إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء نادي الرشد على هندسة الهواء، كريم فرج في الإخراج، من أمام الميكروفون ميادة الفيشاوي. لقاء جديد بيجمعنا بحضراتكم يوم السبت، ومواجهة يوم السبت مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك يا أستاذ أحمد، نورنا. والنهاردة الحقيقة أنه ملفاتنا كتيرة جدا، علشان دايما دورنا في برنامج مواجهة هي توضيح الأخبار والتعليق على الإنجازات وتحليلها، ولو في أي أخبار مغلوطة هو دورنا دايما أن احنا نصححه ونفهم الحقيقة لمستمعنا. وكل سنة وانت طيب. حضرتك طيب، يعني ذكرى الإسراء والمعراج، كل سنة وحضرتك طيب وكل مستمعينا بخير يا رب. والحقيقة يا أستاذ أحمد أنه منذ قليل نقلنا جلسة رقم 36 للاتحاد الإفريقي، ورئيس السنغالي ورئيس الاتحاد الإفريقي ماكي سال قال أن إحلال السلام في إفريقيا لا يزال هدفا بعيد المنال في ظل انتشار الإرهاب في دول القارة، ودعا رئيس الاتحاد الإفريقي مجلس الأمن إلى الالتزام بشكل أكبر بمكافحة الإرهاب في إفريقيا. طبعا ده في الكلمة النهاردة. والحقيقة أنه دايما بنتكلم عن دور مصر في مكافحة الإرهاب وقد إيه هو ملهم لدول إفريقيا كلها، ودايما بنتكلم عن مكافحة الإرهاب فكريا وعلى الأرض كمان، وده ملحوظ جدا الحمد لله. حتى الرئيس السيسي في كلمته قريب قال أنه الإرهاب أصبح تاريخا في مصر، فالحمد لله في مكافحة الإرهاب أصبح الإرهاب تاريخ عندنا طبعا. فزي ممكن نقدر نفيد دول إفريقيا في مكافحة الإرهاب؟ هو طبعا قمة النهاردة مهمة جدا، لأنه القارة فيه مفارق طرق، ابتدينا من بدري، يعني منظمة الاتحاد الأفريقي موجودة من سنة 63، تحولت للاتحاد الأفريقي الحالي في 2002. في تصور لأفريقيا 2063 بمناسبة مرور 100 سنة على يعني تأسيس المنظمة الأولى. مصر طبعا مؤسس رئيس يعني في الموضوع كله من قبل حتى المنظمة ما تتعمل، وهي داعم للدول الأفريقية للحصول على الاستقلال والحرية. الحاصل ان انت قدام قارة امكانياتها هائلة، بتكلمي على 30 مليون ونص كيلو متر مربع، بتكلمي على مليار، والنهاردة 300 مليون عدينا. انت بتكلمي على سواحل توصل لأكثر من 6000 كيلو متر، بتتكلمي على عايز اقول لحضرتك في حتى في الثروة الحيوانية، يعني شوف بنتكلم بنقول السواحل ليه؟ لأنه مش بس موقع جغرافي، لأن كمان قدرات وإمكانيات في الثروة اللي ربنا بعتها للناس، الثروة السمكية، الثروة الحيوانية. بتتكلم على تلت جمال العالم موجودة في أفريقيا، بتتكلمي على يعني ربع المشاهير اللي في العالم كله، سبع يعني باقي الثروة الحيوانية، مش عايز أقول. لكن المهم هنا أكثر من 40% من التعدين في العالم ثروات تعدينية، يعني هي قارة غنية جدا. عندك أكثر من 6% من مساحة كوكب الأرض، بالمئة ونص من مساحة اليابسة، 15% من مساحة من عدد سكان العالم. أيوه. ومع ذلك هي الأكثر فقرا من كل قارات الدنيا. لماذا؟ لأن نهبت ثرواتها سنوات طويلة جدا، استنزفت كل إمكانياتها وصدرت إلى الشمال، وعادت يعني راحت مواد خام ورجعت سلع متصدرة. السلع دي ممكن تزيد في أي لحظة بسبب أسعار الدولار، والمواد خام ما تزيدش، وتفضل الشعوب دي زي ما حضرتك كده قلتي بتعاني من البطالة، من الفقر، من الأمية، من البيئة اللي فيها كلها مشاكل، وهي بيئة مغذية للإرهاب. هو ده كله ما لسه هقول لك، ده كله بيؤدي للي حضرتك انطلقت منه اللي هو الإرهاب والهجرة غير المشروعة، وعدد من المشاكل المزمنة اللي مش عايزة تسيب أفريقيا. رغم كل هذه الثروات، رغم كل هذه الإمكانيات، رغم أن احنا علينا منظمة موجودة من سنة 63. النهاردة القضاء عندي يعني التزاماتهم، مصر لسه من كم يوم بتقود لجنة النبات وليها عليها تعويل كبير أن تلعب دور مهم في اللي احنا بتكلم فيه ده النهار، واللي هم بتكلموا فيه النهاردة في القمة، التنمية في أفريقيا والحوار بين منظمة أفريقيا كلها وحركة التجارة الحرة بين الدول الأفريقية. لأنه يعني مش ناقص أفريقيا حاجة عشان تبقى زي أوروبا، حتى في التشكيل يعني حتى في تشكيل الاتحاد الأفريقي هتلاقي الجمعية العامة اللي فيها القادة والرؤساء الحكومات، هتلاقي المفوضية الأفريقية زي المفوضية الأوروبية بالضبط، اللي هي بتنوب عن القادة والحكام في إدارة شؤون أفريقيا كلها. فقدام ثروات هائلة، فقر مدقع أكثر من 30، يعني عايز أقول لحضرتك كورونا دي زودت عدد الفقراء في أفريقيا 30 مليون فقير. نعم. زودت عدد البطالة في أفريقيا 22 مليون فقير. فمصر عاملة اللي عليها وأكثر، لأنه يعني مخطط لسنة 2025 نوصل حركة الصادرات المصرية إلى أفريقيا توصل 10 مليار دولار، ده المخطط إن شاء الله نحققه بإذن الله. عندنا أول دول يعني بنتعامل معها في الصادرات الحمد لله برضو دول عربية، يعني ليبيا رقم 1، السودان رقم 2، الجزائر رقم 3، المغرب رقم 4، تونس رقم 5، وباقي دول القارة احنا رقم 2 في اجمالي الناتج المحلي بعد نيجيريا، سبقنا الحمد لله جنوب افريقيا. فحجم الاعمال المصرية في افريقيا مع وسط دخلها على 5 مليار دولار، منه 2.9 في سد جيلوس نيريري لوحده. إذا باقي الدول القارة هتبقى عند مسؤوليتها زي ما مصر عاملة، ممكن نشوف أفريقيا مختلفة. من هنا بقى أهمية المؤتمر النهاردة، أهمية القمة النهاردة، أهمية نقل التجربة المصرية زي ما حضرتك ابتديتي في مكافحة الإرهاب، خصوصا الفكري، الإرهاب الفكري اللي ممكن يبقى يعيد تاني التنظيمات اللي كانت ليها حركة على الأرض، قنابل وتفجير وقتل وإرهاب. إذا فضل الإرهاب النظري الفكري موجود احنا قدام مشكله كبيره. لكن مصر الحمد لله محققه تقدم في الحالتين، الارهاب على الارض وصل السنه اللي فاتت الى عمليه او عمليتين بعد ما كان يعني متجاوز 365 عمليه في 2013 2014. الحركه في مواجهته النظريه موجوده في الاعلام، موجوده في التعليم، موجوده في التنميه، لانه طالما في تنميه انت بتقفلي وبتجففي منابع الارهاب. التغيرات المناخية يا أستاذ أحمد، برضو إفريقيا، إحنا لما كنا نتكلم في كوب 27 كنا نتكلم باسم إفريقيا، وإفريقيا جات مصر وشرم الشيخ وتكلموا عن المشاكل اللي بنواجهها علشان نقدر نواجه تداعيات تغيرات المناخية. إزاي ممكن مصر تقدر في هذا المجال أيضا، لأنه النهاردة ماكي سال رئيس الاتحاد الإفريقي بيتكلم عن مشكلة تغيرات المناخية اللي بتعاني منها الدول الإفريقية. احنا للاسف يعني برضو يعني كويس انك فكرتينا، القاره الأسوأ في تاثير المناخ عليها. 32% من مساحه الاراضي الافريقيه جافه، 73% من مساحه هذه الاراضي الجافه اللي ما كان ممكن يعني تستغل في الزراعه تصحرت للاسف. فتخيلي بقى قاره فيها هذا الجفاف، هذا التصحر، فيها كل هذا الفقر، يبقى حالها عامل ازاي. فالحمد لله مصر مش بس تكلمت عن نيابة عن افريقيا، تكلمت مصر عن الجنوب كله وتكلمت عن دول العالم الثالث كلها، لان احنا الدول المظلومة في هذه المعادلة. بنعاني ما عندناش صناعات يعني كبيرة، ما عندناش صناعات ملوثة، ما عندناش كل هذا الحرق للطاقة على مستوى العالم، ومع ذلك احنا الاكثر دفعا لها فاتورة كل ده. حقيقي. والحقيقة أستاذ أحمد أنه دايما مصر بتتكلم باسم إفريقيا، وهي علاقتنا كمان بالدول الإفريقية علاقات قوية. يعني لو تكلمنا في نقطة منذ وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم وعودة العلاقات الإفريقية تاني، من بنحب نفكر بيها مستمعينا، لأنه ممكن يجي أهل الشر يتكلموا على الفيسبوك ودايما بيتكلموا في الحتة دي، سواء علاقتنا بالأشقاء، علاقتنا بالأفارقة، بيحبوا كده من حين لآخر يتكلموا أو يقولوا أخبار مغلوطة عن هذا الموضوع. لسه قايل لحضرتك حجم التبادل التجاري كان يعني وصل لغاية فين. ده ما كانش يعني ده قبل 2014، كل أنا بقوله ده كنت تضرب على 10، يعني ما كانش فيه يعني التواجد الحالي بيفكرنا بالتواجد اللي كان في الستينات، لكن احنا عاملين جهد جبار، لان احنا لما غبنا على افريقيا 40 سنه وتولى الرئيس السيسي المسؤوليه وشاف كل مطالب يعني الدوله المصريه رايحه فين وجايه منين وامنها القومي واصل لغايه فين، كانت افريقيا على جدول الاعمال لدرجه يعني لاول مره من فتره طويله بقى في مساعد للرئيس لشؤون افريقيا. ده ما كانش ده من ايام السيد محمد فايق، ما كانش يعني ما حصلش تاني. فاللي بتكلم على مساعد رئيس مش مساعد وزير خارجيه. فبقينا الحمد لله موجودين في افريقيا لما غبنا، بس عايزين نفكر الناس ان غيرنا بقي موجود، فبقى عندي جهد مضاعف انك تحل محل غيرك كنت ترجع دورك القديم. فروسيا موجوده، الصين موجوده، الولايات المتحده هي عايزه ترجع، بريطانيا موجوده طبعا، فرنسا موجوده من الاول، قوى اخرى، الاتحاد الاوروبي عايز يبقى موجود. فبقينا قدام معادله صعبه ان احنا نبقى موجودين تاني وان احنا نقدم لافريقيا اللي غيرنا بيقدمه بس بشكل افضل. عشان كده وصلنا داخلين على 5 مليار دولار حجم اعمال مصريه في افريقيا. احنا موجودين في مشاريع مهمه في افريقيا، بنيه اساسيه كلها، يعني احنا اللي بنعمل ابار مياه شرب في ومحطات ميه في جنوب دوله جنوب السودان، احنا اللي بنعمل كل الشغل الخاص او اغلبه يعني الخاص بالري والبيئه في اوغندا، احنا اللي عاملين المشروعات الخاصه بما يعادل وزاره البيئه في اوغندا، احنا اللي بنينها. احنا بنعمل وخصوصا في وهران في الجزائر ما يعادل يعني ما يسمى هنا بالمساكن الشعبيه، احنا عاملين شغل يخص سكه الحديد في المغرب. احنا عاملين وزاره الماليه في الجزائر، احنا اللي بنيناها 13 دور 80 الف متر. احنا اللي عاملين يعني المبنى اللي بيعيش فيه حاكم ولاية لاجوس في نيجيريا، احنا اللي بنينه اللي بنيناه. احنا اللي بنين اخطر واهم من كده كمان لما بنبني وزارة الدفاع في كيجالي في رواندا، يعني خدتها مصر وبنتها. احنا اللي عاملين جسر الرادس في تونس، احنا اللي عاملين وحدات صحية في انجولا، وعاملين بنك مصر ووحدات صحية في جيبوتي، شوف من شرق القارة لغرب القارة. لكن تيجي للمشروعات التاريخية بقى اللي هتدخل مصر تعمل نقلة للتاريخ والجغرافيا كمان، مشروع زي القاهرة كيب تاون، انت تعمل طريق بري تقدر تطلع من القاهرة بعربيتك تروحي جنوب أفريقيا. فتخيل لما تعدي 14 دولة وتعبري 10,820 كيلو متر في طريق بري، يوفر يعني أسابيع أو أكتر لما كانت البضاعة تتنقل عبر البحر أو عبر نهر النيل وبعد كده تعدي على أكتر من دولة، توصل في شهر ولا شهر وأسبوع. النهاردة ممكن في 4 أيام ممكن الأوتوبيس أو السيارة توصل من القاهرة إلى أقصى نقطة في دولة في دولة جنوب أفريقيا. تبقي قطعتي القارة كلها. لما تبقي بتعملي مشروع تاني نهري بقى، يعني بتعملي مشروع بري بتعملي مشروع نهري اللي هو ربط الإسكندرية ببحيرة فيكتوريا. أنت عندك أهو مشروع بيتجاوز يعني بيقترب من 4000 كيلومتر علشان يبقى في حركة نهرية بين مصر وأربع خمس دول لغاية ما توصلي لبحيرة فيكتوريا، ودي طبعا بتطل عليها كينيا وتنزانيا فضلا عن أوغندا. غير بقى البري وغير النهري بتعملي ربط كهربائي بيربط مصر بالدول الأفريقية، واصل إلى يعني حدود توصل زي الربط الكهربائي تقريبا اللي بين مصر وأوروبا، ممكن توصل في حدود الـ يعني 2 مليار دولار ولا حاجة، لأن أنت بتدي دول أفريقية من جيجا واتنين، يعني الدول اللي يعني بتبدأ لسه نشاطها في التنمية فمش محتاجة كهرباء قوي، إلى قصدي ميجا واتنين إلى جيجا زي حالة السودان وليبيا بإذن الله يوصلوا لأكتر من كده كمان. فأنت ربط كهربائي عاملة، ربط بري عاملة، ربط نهري عاملة، وأدي حركة التجارة ونشط دول الكوميسة أكثر من 21 دولة بـ300 مليون مواطن. أشوف الحركة النشيطة قد إيه مصر عاملة. أنا أفتكر يا أستاذ أحمد مبادرة حياة كريمة واتكلمنا عنها، والأغنية اللي كانت قبل البرنامج مبادرة حياة كريمة، أظن أنه كمان القارة الإفريقية بتستلهم من تجربة حياة كريمة اللي احنا الحمد لله ماشيين فيها بخطة مهمة جدا ومتطورة، نقدر كمان نفيد بها القارة الإفريقية، دول القارة وما تعاني من تقريبا بتقال النهاردة في المؤتمر أو المفروض المؤتمر عموله علشانه، أنه احنا بيدوروا على مثلا ايه حركة تنمية مستدامة على دور أو إنهاء تهميش المرأة. نهضة في التعليم. هتبص لو أنت دققت كده تبص تلاقي مصر يعني سابقة خطوات في الموضوع. إحنا طبعا المشروعات كلها يعني مش عايز أقول متداخلة، لكن إحنا عندنا تصور كده يعني حياة كريمة هتلاقيها يعني متشابكة مع المشروع القومي للطرق، هتبص تلاقيها متشابكة مع المشروع القومي للصوامع، هتبص تلاقيها متشابكة مع الصحة كمان، واحنا بنهتم مع المبادرات الصحية. فاحنا عندنا تجربة للأمانة محتاجة تبص عليها كويس وتتنقل، ولو اتنقلت هتبقى مفيدة لهذه الدول. أيوة. زي ما بقول لحضرتك يعني مثلا يعني دولة جنوب السودان، انا بس عايز الناس تتصور الوضع عامل ازاي. يعني ده هذا الاقليم للاسف اهمل طويلا، لما اتعمل دولة مستقلة بص الدولة ما فيهاش يعني مصر اللي بتبني، يعني مصر اللي تبني دلوقتي فندق 4-5 نجوم عشان بس لما يبقى فيه ضيوف يروحوا جنوب دولة جنوب السودان يلاقوا مكان. فتخيلي انه ما فيش يعني بنية أساسية عملت طول السنين اللي فاتت خالص أو نهائي. فده بيخلي التجربة المصرية لو اتنقلت هتبقى مفيدة للدول دي. بالتأكيد. بعد الفاصل يا أستاذ أحمد هنتكلم في موضوعات كتيرة جدا جدا إن شاء الله، والإنجازات والشائعات المتداولة على الفيسبوك ورأيك فيها إيه بعد الفاصل. وحدتنا الوطنية سماحة وسلام يختار شوفها جبت من الكلام في الشدة مشايك بالفرحة بالباني في الشدة مشايك بالفرحة بالباني وده كله من حبك انت يا وصل السلام وصل يا أم الدنيا موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط يؤكد في كلمته أمام الاتحاد الإفريقي أهمية تعزيز العمل ببرامج التعاون العربي الإفريقي. أبو الغيط يشدد على دعم الجامعة العربية للسودان والمساندة حتى استكمال استحقاقات الفترة الانتقالية. رئيس الاتحاد الإفريقي يؤكد أن تفشي الإرهاب بالقارة السمراء يعد تهديدا للأمن الدولي. وزارة الخارجية تتابع عمليات البحث عن المصريين المفقودين جراء الزلزال في تركيا وسوريا. فرق الإنقاذ في تركيا تنجح في العثور على 3 أشخاص أحياء تحت حطام أحد المباني المنهارة بعد 13 يوما من الزلزال المدمر. اتحاد الجامعات والكليات البريطانية يعلن أنه سيعلق الإضراب لمدة 2 أسبوع للسماح بمواصلة المفاوضات حول رفع الأجور. الصين تجدد استنكارها لما وصفته برد الفعل الهستيري والمبالغ فيه من الولايات المتحدة إزاء المنطاد الصيني الذي دخل الأجواء الأمريكية. زعيما أرمينيا وأذربيجان يلتقيان للمرة الأولى في محادثات ثلاثية مع واشنطن على هامش مؤتمر ميونخ للأمن. وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. من جديد عدنا ليكم وبرنامج مواجهة، والأستاذ الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت برحب بيك مرة ثانية، ومرحب طبعا بفريق العمل أمان هلال على هندسة الهواء، كريم فرج في الإخراج، وناد الراشد. الحقيقة أستاذ أحمد أنه أنا بحب جدا نسلط الضوء في برنامجنا على المبادرات الوطنية أو الاجتماعية والحماية الاجتماعية، وقد إيه الإقبال شديد جدا، إقبال كبير من المواطنين على منافذ كلنا واحد لليوم 172 على التوالي في المنافذ والسردقات في فعالية المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد. طبعا مبادرة مهمة يا أستاذ أحمد، لازم نقف عندها كل فترة خاصة مع قرب شهر رمضان. ما احنا قلنا وست رئيس شرح الحكاية دي الأسبوع اللي فات لما اتكلم عن انه الطريقة الوحيدة يعني للسيطرة على الأسعار ما هياش الطريقة بتاع زمان للأسف، يعني للأسف. وأنا من يعني من أنصار التسعير الجبرية، لكن هي ألغيت من مصر من أكثر من 40 سنة. أيوه. فالقيادة الحالية ما لهاش ذنب في أنها تتولى المسؤولية، والقوانين الخاصة بالتسعيرة مش موجودة، لكن وخصوصا مصر كمان مضت اتفاقيات دولية يعني تحد دور الدولة من التدخل في النشاط الاقتصادي، وبالتالي ما فيش وسيلة لنزول الأسعار غير أنه نفعل قوانين العرض والطلب. دي نفعلها إزاي؟ نفعلها بأن احنا نزود المنافذ اللي فيها سلع، لما نزودها عدد أو قيمة أو حجم السلع يزيد، إذا زاد العرض عن الطلب ممكن الأسعار تنزل. وبالتالي احنا عندنا في المبادرة حضرتك بتكلم عنها دي أكثر من 995 فرع عندنا في منافذ وزارة التموين دلوقتي، وصلنا المنافذ بالمخازن 1300 فرع. المشروع اللي اتعمل عملته وزارة التموين وإديت فرصة للشباب يفتحوا منافذ اللي هو اسمه مشروع جمعية الشهير ده 3000 فرع. عندنا أفرع القوات المسلحة وصلت 342 فرع. عندنا أفرع أمان وصل 1051 فرع. عندنا وزارة الزراعة في حدود 180 فرع، أغلبهم في نطاق أو يعني عدد كبير منهم أكثر من 40 فرع موجود في نطاق الدقي حوالين الوزارة. فدي طبعا يعني عدد كبير من الأفرع، منهم دلوقتي دخلت على الخط كمان المعارض الخاصة بأهل رمضان. ده بيخلي حجم السلع الموجودة أعلى من الطلب، وبالتالي والأسعار تقل لو احنا بقى وظفنا أو تنضبط، يعني مبقاش التجار اللي ما هو دول مش موجودين كان الأسعار مش هتبقى كده حقيقي، كانت هتبقى أغلى من كده بكتير. شوف رغم ان احنا يعني الجشع عامل ازاي وناس كتيرة بتلعب في السوق وبيدفع الثمن ده البسطاء والغلابة والطبقة المتوسطة كلها، لكن عايز أقول لحضرتك لو هذه الأفرع مش موجودة كان الجحيم ده هيبقى مضاعف ومستوى الأسعار هيبقى أكتر من كده بكتير. لكن إحنا في قطاعات مطلوب إنها تبقى مستوعبة اللي بيحصل وتبطل ثقافة الاستسهال في التعامل مع السلع الغذائية. يعني حد عنده جنبه سوبر ماركت يستغرب وما يروحش الأفرع الخاصة بكلنا واحد أو أهل رمضان، رغم أنه يعني الفروع كلنا واحد والمبادرات يعني رغم أنه ممكن توفر له كتير لو راح خد سلع الأسبوع مثلا أو أسبوعين بالمرة. لو فإحنا ثقافة برضو الطلب بالتليفون دي لازم تقل، عايزين نفعل أكتر وأكتر المنافذ المعروضة وننجح الفكرة نفسها، فكرة المنافذ وأنه الدولة تبقى داخلة باعتبارها تاجر تجزئة عشان تنافس التجار اللي بيستغلوا الناس. والحقيقة أنه مع كل موسم يا أستاذ أحمد بيظهر دور هذه المعارض بقوة، يعني مع دخول المدارس الصيف الشتاء الشديد البرد شهر رمضان المبارك، مع وجود المواسم والأعياد بتكتر الاهتمام بيها والمواطن بيدور عليها، لأن موسم زي موسم المدارس محتاج يعني الدولة تبقى موجودة على خط السوق، لأنه إذا سبنا أو سابت الدولة يعني الأسواق للتجار مش هيبقى الحل مرضي، هيبقى صعب جدا على الناس وعلى أولياء الأمور وعلى الأسر، وده بيفرض أعباء على الدولة. لكن الدولة قدها ودود، لسه بقول لحضرتك الأرقام. يعني أرقام وزارة التموين دي ما كانتش موجودة، ده تلات أرباع المنافس دي كانت مهجورة ومحدش يعني سأل فيها، وكنت تمشي كده تلاقي مجموعة من الموظفين قاعدين بيرغوا مع بعض أو تلاقي إزازتين زيت كده ما لهمش أي معنى أو قطط بتجري. النهاردة طوروا المنافس دي وصرفوا مصارف يعني انفاق كبير جدا عشان نرجعها تاني، وصلنا النهاردة 1300 فرع لوزارة التموين لوحدها. حقيقي لو تكلمني يا أستاذ أحمد عن برضو ملاحظة معلش يعني فضل. الوزارة التانية مش ملزمة لكن إحساسا منهم بالمسؤولية، يعني أفرع وزارة القوات المسلحة دي الوزارة القوات المسلحة مش ملزمة لكن إحساسا منها بالمسؤولية داخل على خط السوق. وزارة الداخلية أفرع أمان دي هي مش ملزمة لكن برضو مش عايزة تسيب باقي الوزارات لوحدهم في مواجهة يعني الطلب الكبير والجشع بتاع الأسواق. الأوقاف الداخلة وبتعمل معارض برضو موسمية، أدي كلنا واحد مبادرة شغالة عايزين نفعلها، والناس لما تدخل الماركت تدور على كلنا واحد، لأن للأسف في بعض الأسواق تلاقي كلنا واحد دي في ركن كده الناس مش بتبقى واخده بالها منه، لكن في يافطة بتبقى موجودة بتشير أن هذه السلع الموجودة في هذا الركن تتبع لمبادرة كلنا واحد، وبالتالي الأسعار ممكن تبقى في هذا الركن أقل من باقي الماركت كله. حقيقي بعد الفاصل اتكلم مع حضرتك عن المبادرة، مبادرة إجراء وإنهاء قوائم الانتظار بنهتم بيها دايما إن شاء الله. كان في بلدنا في ناس تلمحهم تلقى الطيبة ساكنة في ملامحهم على قد لكن عايشين وفي سكتهم ماشيين مهما الدنيا بتيجي عليهم دايما راضيين، وده فلاح وده عامل وده سواق وده خباز ودي ستي بسيطة بتجري على رزق عيالها. شوف كم واحد شقيان الحل ده بقاله زمان, وكل واحد عنده حكاية تتحكي في سنين. من حق اللي بيشقى ويتعب ينقل كل دقيقة, شغلة شريفة وعيشة مريحة وأمن وحياة كريمة. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت النهاردة يعني بنحب كده نسلط الضوء على الأخبار المفرحة, الإنجازات, المبادرات المهمة جدا, سواء اللي اتكلمنا عنها من شوية عن حياة كريمة والمنافذ الموجودة والحماية الاجتماعية للمواطنين. بنتكلم عن مبادرة رئاسية لإنهاء قوائم الانتظار. قد إيه مهمة يا أستاذ أحمد؟ يعني واللي جرب عارف إنه في اهتمام كبير جدا بإنهاء قوائم الانتظار للعمليات. أنا قلنا هذا الكلام قبل كده ودول لسه عند رأيي إنه دي واحدة أو هي المبادرة الأهم في كل, يعني شوف كل المبادرات مهمة, كل المبادرات محترمة, لكن هذه المبادرة هي المبادرة الأهم في كل المبادرات. أيوه. يعني مبادرة فيروس سي على دماغي طبعا, وكل الناس شافت أهميتها, وكل الناس ده خلصتنا يعني من مرض مزمن يعني أجهد أجساد المصريين. لأن للأسف أنا تابعته من البداية في حملات صحفية قديمة, لكن لو كان موجود وجات كورونا علينا كان ممكن مصر تبقى في مشكلة كبيرة جدا. لكن الحمد لله قدرنا نتخلص من المرض, أكثر من 8 مليون مواطن اتعالجوا. ومع ذلك أنا رأيي أن هذه المبادرة الخاصة بإنهاء قوائم الانتظار في العمليات الجراحية هي الأهم, لأنه يعني ربنا يشفي الجميع. أنا عايز بس كل الأصحاء اللي ربنا أنعم عليهم بالصحة يتخيلوا نفسهم موجودين في بيوتهم عندهم مطلوب منهم عمليات جراحية خطيرة, بعضها خطير جدا, وما فيش حد قادر يعمل لهم حاجة, والناس ما بتنتظر مصيرها الصعب اللي بإيد ربنا وحده. وفجأة تيجي المبادرة دي تقول للناس يعني العمليات الجراحية اللي ممكن تاخد منكم انتظار سنة أو 9 شهور أو 8 شهور هي الحد الأقصى للانتظار في حدود 2 أسبوع. أيوة. وانه يعني الناس تجهز بقى داخل عمليات لما يبقى اكثر من 300 مستشفى حكومي, مستشفيات وزاره الصحه الخاصه العامه والمركزيه. أيوة. والمؤسسه العلاجيه والتامين الصحي كله محتشد للموضوع, ومعاهم المستشفيات الجامعيه اكثر من النهارده وصلنا اكثر من 120 مستشفى جامعي وتعليمي. لما يبقى معاهم مستشفيات القوات المسلحه, لما يبقى معاهم مستشفيات وزاره الداخليه اللي هي مستشفيات هيئه الشرطه, لما يبقى معاهم مستشفيات بعض المستشفيات الخاصة, لما يبقى معاهم مستشفيات جامعة الأزهر, كل ده محتشد عشان ينجحوا المبادرة دي. ودخلنا داخلين دلوقتي يعني 1.6 مليون عملية الكسور في, يعني لما نتكلم على 500,000 عملية أسطرة قلبية, لما نتكلم على 85,000 عملية قلب مفتوح, لما نتكلم على تجاوزنا 5,000 عملية في الأسطرة المخية, والأسطرة الطرفية دي ما كانتش عملية بتعمل أصلا. لما كسرنا حاجز 500 في زراعة القلب وزراعة الكبد وزراعة الكلى وزراعة القوقعة, القوقعة النهاردة كسرنا حاجز 5,000 عملية. الحقيقة أحمد أنا شفت أطفال كتير قوي بتعاني من يعني انه مش بيسمعوا, تلاقي جايين من الصعيد ومن بعيد قوي علشان يشوفوا ازاي ممكن يزرعوا القوقعه. طيب وفي في حاجات انسانيه كتير, مبادره ثانيه للاطفال السمع والكلام من الطفوله من بعد الولاده على طول, لانه مهم العمر. مبادره ثانيه, لكن القوقعه دي ما كانش حد يعني قادر, يعني ناس كتير ما كانتش تقدر تعملها. تجاوزنا دلوقتي دخلنا على 8,000 عمليه في هذا الموضوع. فلما يبقى مثلا الوزاره تعمل عمليات وبعد كده ترجع تتابع لما توصل عدد المتابعات بس عشان يتأكدوا ان العملية نجحت ولا أكثر من 117,137 عملية. يبقى أنت بتعاملي مع لما تلاقي الاتصال وصلنا أكثر من 222,000 اتصال واستفسار تليفوني من المبادرة من المواطنين. حقيقي. لما يبقى في عندك أكثر من 60,000 عملية تقال إنها محتاجة علاج دوائي مش محتاجة عمليات والناس تطمن ويتعالجوا ويخفوا من غير الجراحة. لما بتكلمي على أكثر مثلا من يعني كان غاية نوفمبر 2021 عندنا أكثر من 51,000 عملية أورام، أكثر من 250,000 عملية عظام. أيوه. أنت تتكلم على أرقام مهولة. الناس دي كانت قاعدة بتتألم وحاسة بقرب النهاية، وفجأة الأمل بيتجدد وتيجي المبادرة دي تنهي ألم مش لأصحابها بس، دي ألم أسر كاملة وألم عائلات كاملة وألم مصالح حكومية كاملة، فيهم زميل مريض ومش عارفين يعملوا له حاجه، وكل الناس دي استفادت بشكل مباشر من الموضوع. والحقيقه استاذ احمد يعني احنا كمان يعني لاحظنا اللي بيتعامل مع هيئه التامين الصحي بنلاحظ كمان اهتمام بارسال رساله هل اجريت العمليه، اذا اجريت العمليه اضغط رقم 1، فمتابعه من هيئه التامين الصحي ان العمليه تمت بنجاح، وفي شبكة معلومات ونسأل لحضرتك 117,137 متابعة. أيوة ده مهم، مش بس يتأكد أن العملية نجحت كمان، أهو ده مهم جدا، مش اتعملت لا يعني الناس رجعت لطبيعتها والعملية مش محتاجة مراجعة تاني ومش محتاجة تدخل تاني. حقيقي احنا طبعا ده دور مهم جدا والمواطن لامس ده كويس قوي. خليني بعد الفاصل يا أستاذ أحمد أتكلم معاك عن الشائعات، يعني آخر دقائق في برنامجنا نتكلم فيه عن الشائعات بعد الفاصل. علشان تكون سبب في تغيير حياتهم للأفضل شاركنا بدعمك برسالة. أستاذ أحمد رفعت طبعا الشائعات أو الأخبار المغلوطة دايما بنحب نخصص لها كده جزء من برنامجنا، هو الجزء الأهم لأنه الفيسبوك أو مواقع التواصل الاجتماعي احنا لازم ناخد بالنا من الشائعات دي عشان ما ننشرهاش، يعني هل هي اخبار صحيحه اخبار مغلوطه. شايفين تفاعل كبير طبعا من المركز الاعلامي لمجلس الوزراء وهو النهارده بينفي ما تردد من شائعات حول وقف صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينيه اعتبارا من الشهر المقبل، وطبعا وزاره التموين اكدت استمرار صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينيه للاسر الاولى بالرعايه حتى 30 يونيو من العام 2023. الاسبوع اللي فات برضو كان في شائعات عن التموين برضو، هو من القطاعات الأربعة المتصدرين قائمة الإشاعات في مصر، الأربعة دول واخدين أكثر من 70% لوحديهم. أيوه. اللي هم الجانب الاقتصادي، التموين، التعليم والصحة، يعني يتراوح من 22.5 في حالة الإشاعات الاقتصادية لغاية 11.7 في حالة الإشاعات الخاصة بوزارة الصحة. التموين رقم 2، التعليم رقم 3، بيوصل 17.5% من حجم الإشاعات في مصر. فمش هتبطل الإشاعات اللي ليها علاقة مباشرة واتصال مباشر بحياة الناس، هتفضل. وهم عارفين أنه أنت بتكلمي على 30% من شعبنا ممكن يكون مستفيد من المبادرة دي، والمبادرة دي كان 6 شهور ومستمرة، يعني مكملة معانا، يعني ابتدت سبتمبر اللي فات، كان المفروض تنتهي في مارس، مكملة لغاية يونيو اللي جاي، والله أعلم هتستمر ولا لا. لكن أنا اعتقادي أنه طالما الأوضاع الاقتصادية وظروف السوق هتفضل، إذا فضلت بهذا الشكل هتفضل هذه المبادرة، لأنها بتأمن يعني قطاع كبير من شعبنا محتاج التأمين في ظل الظروف الحالية. نعم. لكن يعني أنا عايز بس أنه في إشاعات نفيها يعني في ذاته، يعني الناس تلقائيا، يعني الناس ما حدش قال لهم مش هتصرفوا، بيروح يصرفوا بيتأكدوا أن الإشاعة غير صحيح. بس لحين المواطن ينزل ويتأكد بيبقى في شوية كده قلق، يعني ممكن تلاقي واحدة ست بتسمع أو تشفت الشائعة تتكلم صاحبتها تقولها ما هم عملوا كذا، طب سووا كذا. هنا ما دور مهضور اللي حضرتك بتعمل دلوقتي، الإعلام والأجهزة المختصة اللي بتنفي أول بأول. إحنا ننفي، لو حد ما راحش يستلم حصته لغاية دلوقتي بنطمن، لغاية ما يطمن بشكل بنفسه عمل. يعني من الشائعات برضو الموجودة يا أستاذ أحمد، الحكومة نفتها بتنفي إلغاء الامتحانات الشهرية لصفوف النقل الفصل الدراسي الثاني. ما لسه قايلين مش هتبطل إشاعات التعليم، ومطلوب أصلا يعني إذا إعلام الشر بيخطط، يعني زي ما احنا بنستنتج وبنعمل قراءة كده في اللي عمله إعلام الشر من 2014 النهاردة، مطلوب إفشال أي وزير تعليمي صراحة يعني. لكن لانه شوفي اللي كان احنا كنا بنتكلم ايام الدكتور طارق شوقي، أيوة، ان الراجل اكثر من 70% من وقته رايح للاشتباك مع اعلام الشر ورد على الاشاعات، واستدرجوه لمشاكل كثيره ولمعارك كثيره. بيحاولوا يعملوا الحكايه نفس الحكايه مع الدكتور رضا، لكن الراجل مخصص اداره الاعلام دلوقتي النفي اول باول. اللي عايز اقوله باختصار انه اشاعات التعليم مش هتبطل، بس عشان نبقى عاملين حسابنا. لكن طبعا بتختلف من فترة للتانية، يعني الإشاعات الخاصة ببداية العام الدراسي هتبقى الخاصة بتأجيل الدراسة، هتبقى خاصة بانتشار أوبئة، هتبقى خاصة بإلغاء فصل من الفصول السادس أو الخامس، ويقعد كل شوية يخترعوا لنا حاجة. لكن الإشاعات الخاصة بهذه المرحلة اللي احنا فيها في وسط العام هتبقى تتعلق بإلغاء امتحانات أو تأجيل مش عارف امتحانات، لكن طبعا الوزارة أول بأول بتنفي والحمد لله. طبعا التفاعل ده مهم يا أستاذ أحمد، دايما كنا بنتكلم مع حضرتك عن تفاعل المراكز الإعلامية في كل وزارة، شايفه إزاي دلوقتي؟ يعني احنا كنا فين؟ كنا نتكلم لأن رصدين الحكاية من أولها، كنا في طبعا أقل من كده بكتير 2014-2015، وكنا بنطالب الأجهزة دي المختصة، ما كانش عندنا غير 2-3 الصراحة متحدثين رسميين ملتزمين، يعني إذا ما يعني عديناهم كانت رئاسة الجمهورية والداخلية ووزارة الدفاع. الباقي اللي دول كان أول بأول، وموضوع يعني قضاياهم حساسة، فكان فيه التزام صارم بالمتحدث الرسمي وبالبيان الرسمي وبالبيان الخاص بالأحداث يعني الدورية، يعني إذا كان فيه مناسبات أو حاجة. لكن من 2017 ابتدى يبقى تقريبا كل وزارات مصر، كل محافظات مصر، كل الهيئات العامة على خط المواجهة، والبيان بيطلع في وقته والنفي بيطلع في وقته والتصحيح بيطلع في وقته. نفسنا إنه المواطن نفسه بقى يبقى عنده قدرة على فرز الأخبار الصحيحة من غير الصحيحة، وبنفسه يبقى عنده الميزان والمعيار اللي يقدر يعرف بيه. ده مهم جدا، وده دورنا احنا معاهم ان شاء الله. احنا دورنا يعني نتمنى نكون بنعمله الحمد والحمد، نتمنى يعني نكون بنعمل حاجه منه، لكن احنا عايزين نوصل لمرحله انه احنا حتى لو ما مش موجودين هم المواطن نفسه يقدر دايما مع بعض ان شاء الله. بعد الفاصل اتكلم مع حضرتك عن الاخبار برضو المفرحه بنحب نختم بيها ان شاء الله. فاصل ونواجهكم. يا اغلى اسم في الوجود، يا اسم مخلوق للقلوب، يا أمل يا أغلى اسم في الوجود، يا مخلوق للخلود. يا مصر نعيش لمصر ونموت لمصر. مصر مصر تحيا مصر. تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمن وانت اعلى وطن وانت اعلى مكان. تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمن وانت اعلى وطن وانت اعلى مكان. ومهما كان انت مصر وكل خطوة بمصر. ومهما كان انت مصر وكل خطوة بمصر. نعيش لمصر ونموت لمصر. مصر مصر تحيا مصر. يا أغلى اسم في الوجود. يا اسم مخلوق للقلوب. يا أغلى اسم في الوجود. الحقيقة أستاذ أحمد، إحنا لما بنتكلم عن السياحة أو الآثار وقد إيه المواطن المصري بيحب يزور الأقصر يزور أسوان خاصة في الشتاء اللي إحنا بنمر به، قد إيه هو بيحب يعرف أولاده آثار بلده وتاريخها. والنهاردة في خبر 2000 سائح بسماء الأقصر ورحلات البالون الطائر. فالسياحة والآثار في الأقصر خاصة في هذه الأيام قد إيه بتبقى جميلة. اهتمامنا بقطاع السياحة واهتمامنا بأنه نخلي أولادنا يزوروا المعالم السياحية اللي موجودة في بلدنا، شايفوا إزاي؟ طبعا ده مهم جدا، مش بس عشان تنشيط السياحة لكن كمان عشان تنشيط حركة الوعي عند الناس. لما الناس تعرف تاريخ أجدادها وتاريخ بلدها ده مفيد جدا ومهم جدا. وعشان كده دايما بنطالب بتذليل يعني العقبات وإزالة الحواجز اللي بتحط قدام المواطن المصري. ممكن السياح الأجنبي بيجي لكن احنا عايزين كمان حركة السياحة الداخلية تنشط، مش بس الترفيهية لكن اللي رايح على أماكن تاريخية زي كده الأقصر وأسوان تحديد. الناس تروح هناك تشوف المعابد تشوف الآثار تشوف التاريخ تشوف حتى السد العالي تشوف أجدادهم عملوا إيه وسابوا لهم إيه. لكن بالنسبة للسياحة يعني بشكل عام احنا عاملين نجاح مهم. يعني احنا داخلين يعني رغم كل المشاكل اللي في العالم، رغم ان عندنا مشكلة مع السياحة الرئيسية اللي بتجيلنا في حالة السياح الروس، عندنا الأوكران عددهم كبير ما هماش يعني قليلين في حركة السياحة في مصر، لكن ومع ذلك مع عاملين وطبعا قبلهم كورونا لكن الحمد لله عاملين برضو نجاح. يعني داخلين على 10 مليون سائح ولا حاجة. احنا في 19 كنا كسرنا أكبر رقم في تاريخ السياحة المصرية. في ناس بتعتقد أن 2010 هو أكبر رقم. 2010 أكبر عدد 14 مليون سائح، لكن أكبر رقم ده اللي عملناه في 2019 لما جبنا أكثر من 13 مليار دولار. مصر طبعا حتى 13 مليار دولار نتمنى أنها تبقى يعني ضعف هذا الرقم أو ثلاثة أضعاف هذا الرقم، لأن مصر تستاهل. نفسنا السياحة تبقى مادة تدرس زي التربية الوطنية زي التربية القومية زي الجغرافيا زي أي حاجة. الناس تبقى وثقافة التعامل مع السياح. احنا محتاجين نوصل 300 ألف غرفة سياحية، عندنا نصهم دلوقتي. ده محتاج أكثر من 20 مليار دولار. إن شاء الله إمكانياتنا تسمح ونعمل. أنا بس ننقل الصورة عشان الناس تعرف قد إيه الدولة ممكن مهتم. يبقى عليها أعباء وبتبذل مجهود جبار. فكورونا صرفنا 3 مليار جنيه لقطاع السياحة، راح كلهم على المرتبات وعلى الحفاظ على البنية الأساسية للفنادق عشان ما تخلص كورونا نلاقي البنية الأساسية خربت ومش عارفين نعمل حاجة. لكن ثبت أنه يعني إجراء زي ده كان صحيح، وإلا ما كناش نقدر نستقبل الرقم النهاردة. الحمد لله السياحة العربية السنة اللي فاتت 1.5 مليون، أكتر من 740 منهم أو 755 ألف سائح كانوا من السعودية الشقيقة. فالسياحة العربية موجودة، السياحة الدولية موجودة، فتحنا أسواق جديدة في أمريكا اللاتينية وفي كوريا وفيتنام، وما عدناش ثابتين على الأسواق السياحية القديمة. نفسنا بقى حركة السياحة الداخلية اللي ابتدينا بيها الكلام أيوة. هي اللي توصل للذروة وتبقى عندنا حركة من 40-50 مليون مواطن سنويا. وبالمتحف اللي إن شاء الله اللي موجود أو سيفتتح قريب. فكرتيني أنا الأسبوع اللي فات لنجاة الاتصال بعد ما خلصنا قال لي إزاي تقول يا أستاذ 107 هو اسمه المتحف الكبير أيوة. الجديد 117 ألف متر و 108 فدان دول ما يطلعوش قد دول 117-108 ألف متر دول مساحة المباني اللي فيها القطع اللي هتبقى معروضة لكن المساحة الكلية للمتحف هو 108 ألف فدان حدائق ومعاهد ومراكز وقاعات دي 108 ألف المتحف الجديد الكبير عشان بس نوضح لأنه في ناس ممكن يبقى أنا بتكلم باعتبار أن دي معروفة من المعلومات بالضرورة يعني أنه لها بكده كتير أيوة. فال 108 117 ألف متر المباني اللي فيها القطع لكن المساحة الإجمالية 108 فدان كلها معلومات مهمة ومهم كمان المواطن المصري يكون عارف احنا مطلوب 15 ألف ساحة في اليوم في هذا المتحف يعني 5 أيوة. مليون سائح سنوي وإن شاء السياحة الداخلية كمان تنشر بإذن الله أنا بشكرك يا أستاذ أحمد الكاتب الصحفي أستاذ أحمد رفعت شكرا جزيلا لحضرتك شكرا لحضرتك بشكر كمان فريق العمل نادر راشد وأمان هلال على هندسة الهواء كريم فرج في الإخراج وتحياتي أنا كنت معاكم مياد الفيشاوي.